العمل بس مش اقبال على العمل، لا، الحرارة الإيمانية تسارع إلى العمل المطلوب من الله سرعة فيض ماء الإناء إذا امتلأ الإناء لينزل. استفيدون فيه، يعني تقبلون عليه بسرعة وانصباب وانسكاب كما ينزل الماء الفائض عن الإناء حول إيه؟ حول جوانبه. ومنه قول الله فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم بتنزلوا كده بإيه؟ بسرعة. ليه؟ لأنكم خلصتوا نسك ومقبلين على إيه؟ ومقبلين على إيه؟ على نسك آخر. فالنسك الأولاني يديكوا طاقة عشان تروحوا للنسك الثاني، ولذلك إيه؟ تسرعون إليه. إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه. مدام شهود، الشهادة إنما تكون للعمل. أنت شهدت إيه؟ شهدت عمل. طب والنية؟ ما هيش مشهودة. طب والخواط التي تبيته في النية؟ مش مشهودة. أم قال لا، ده مش بس إحنا شهود على العمل، اعلم أن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعني كل أمورك معلومة، كل أمورك معلومة. هنا الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الجزاء يتكلم أن الله لا يضيع عنده جزاء مهما بلغ من القلة. فلم يوجد مثل عند العرب يضرب فيه الوزن القليل إلا الذرة. الذرة دي ايه؟ الذرة النملة البسيطة، ما تفتكرش انها النملة الحرامي دي، النملة الايه؟ الصغيرة دي الذرة. ثم اطلق على الهباء الشائع في الجو. انت لما تبص كده في الجو الان لا تجد في الجو شيء، انما عايز تعرف ان الجو ده مشحون، اجلس في حجرة مظلمة واجعل في بابها او حائطها ثقبا، الثقب ده ينفذ منه ضوء الشمس. ما حد شاف الحكاية دي ابدا؟ تلتفت تلاقي ضوء الشمس نافذ منين؟ من الثقب. عامل ايه؟ زي الايه؟ زي السهم. طب وايه اللي خلاك تشوف؟ تقوم تشوف في الدهو في السهم ده اشياء لا تتناهى مثلها الحركة. الزر اهو ده الزر، الهباء المنتشر في الجو الذي لا يرى الا في ضوء قوي، توجد حزمة ضوئية قوية تتجه كده من ثقب، تقوم انت تبتدي تشوف ايه؟ تشوف الذر ده اللي ايه اللي ماشي. انما انت شايف دلوقتي، ما انت شايف الذر. ليه؟ قال لك لان الشيء لا يدرك او لا يحس لامرين، اما لانه تناهى في الصغر ما تدركوش، واما انه تناهى في الكبر فلا تحيط به. يبقى عدم ادراك الشيء جاي منين؟ يا صغير اوي اوي اوي بحيث ما يدركش، يا كبير قوي بحيث لا يحاط به. قال لك الصغير علشان نشوفه عملوا له ايه؟ المكبرات، المجاهر، مجهر يخلي الحاجة يكبرها الى ايه؟ الى الاف المرات، تقوم ايه؟ تكبر. انت نظرت الى سطح يدك تجدها املسة. هات المكبر كده وحطه على الجلد تقوم تلاقي فجوات ابار كده في ايه؟ في الجلد. طب وايه اللي ما خلانيش اشوفها وشفتها ملسه كده؟ لانها بلغت من الدقه والصغر بحيث لا تستطيع عينك ان تدركها. فان كبرته تلتفت تلاقي تبقى الجسم الناعم ده. هات اي جسم ناعم تقول ده يا سلام حرير، وبعدين هات المكفر تلاقي فيه فجوات وتعريج وعلو وطول وشغلانه كبيره قوي. يبقى انت ما ادركتش دي ليه؟ لان عينك ما تقدرش ايه؟ تدرك الصغير الاول ده. وكذلك الشيء الضخم ما تقدرش تدركه. وقد يكون شيء كبير انه بعيد، لكن بعيد، ما هو كل ما يبعد كذا متر ينقص ينقص ينقص ينقص. ولذلك اذا رأيت رجلا طويلا على مسافة نص كيلو تقوم تلاقيه زي الايه؟ زي الطفل صغير كده، كل ما تقرب منه ايه؟ كل ما وان كان صغير ويقرب ليه كده كل ما يكبر. يبقى اذا للضخامة او البعد او القلة، ادي ايه اللي تعوق الاحساس بالايه؟ بالاشياء. فالحق سبحانه وتعالى بيخاطب العرب، فخاطب العرب قال لهم اصغر حاجة عندكم ايه؟

يحيطوا بعلم ويهديهم للمقدمات، انما مين اللي يحيط؟ هم، لا هم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بايه؟ بما شاء الله. يبقى هم اللي يحيطوا، لان عملوا مقدمات تي تي تي تي، او ربنا ادالهم تطوع كده بالله. ولا يحيطوا، نسب الاحاطه لمين؟ للبشر، للبشر. ولا يحيطون، نسب المشيئه له والاحاطه لمين؟ للبشر. اهو ده بقى النوع بتاع الابتكارات وبتاع اللي مش عارف. لكن الغيب التاني اللي لا حدش يعرفه ابدا، ولا له مقدمات، ولا عايز ربنا يظهره تطوعا وتفضلا، يفضل عنده سر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يبقى مين اللي يظهر؟ الله. يديه لمين؟ لمن ارتضى من رسول. خلاص. يبقى اذا المبدأ في ان الله يفيد بالغيبه الذاتي على بعض ايه؟ على بعض خلق. القرآن كل فيه غيب افاضوا على الرسول ولا لا؟ وتحققت الاحداث كما جاء في القرآن ولا لا؟ تمام ولا تمام. يبقى ده هل محمد يعلم غيب؟ انما ايه؟ الهبة كده جت علشان يؤيده بالايه؟ بالمعجزة. هذه الهبة ان كان ربنا عين فيها من رسول، يبقى دي مش للحصر. ليه؟ قال لك لان الرسول اسوة، والرسول اسوة. وقال الله لامته لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله وحده واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ومدام فيه اسوة من الرسول، يقول لهم اللي يعمل عمل الرسول كده برضه ايه؟ يجي له هبة كده السلاح. بس الهبات مش ملكية، مش فتح دكان عشان كل واحد يروح يقول له كده، يقول له كده، يفتح الدكان بتاع الغير كده، لا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا لين انها هبات تحدث. ليه؟ قال لك علشان الرجل اللي له سمت الطاعة وسمت الالتزام، وبعد ذلك الناس يشوفوا له حاجات كده ما هياش كده، يقوم يشجع الناس انهم يبقوا زيه. يبقى بيعملها لمين؟ لفت للناس. انما ما يديهالوش وظيفه بقى، مش علمه يبقى، مش كل واحد يروح له يقول له بقى مش عارف ايه وبتاع. ولذلك شوف الدقه القرانيه، قال لك ايه؟ وعنده مفاتح الغيب. ما اداش المفتاح لحد، المفتاح عنده. الولي ياخد الهبه بتاعته، المفتاح عند ربنا، يرجع المفتاح بقى الشغلانه بقى. اذا كلمه اولياء الله عايزين نشوفها بقى، كلمه ولي من ولي من وليه يليه. وليه يليه يعني ايه؟ قرب منه. وما دام قرب منه يبقى هو اول مفزع ان جت لاي حاجه، يبقى اول. وما دام قرب منه يبقى هو اللي ينصرني، وما دام قرب منه بقى هيفيض عليا. ان قربت من عالم الدين شويه علم، ان قربت من واحد قوي اللي حاجه اللي ما اقدرش اشيلها يشيلها لي، ان قربت من واحد غني محتاج يديني ولو قرضا. الله. يبقى اذا ولي يعني ايه؟ الولي يعني ايه؟ القريب. ويتبع القريب انه ايه؟ الناصر والمعين. خلاص. والموالي. كلمة ولي بقى تطلق مرة لله. ازاي؟ فالله هو الولي. لا، لله وحده. فالله هو الولي. انت تقرب عنده وتبعد عنده، ولا يقرب منك وتبعد عنه. انما القريب من الكل مين؟ فالله هو الولي لوحده كده. اي الولي المطلق. لان قد يواليك واحد ولا يواليش التاني، ويواليك واحد والتانيين ما يبقوا اعدائك. الله. انما ربنا هو الايه؟ ان كنت عايز الولايه لح الحق، الله هو الايه؟ الولي. ليه؟ لان قربه من خلق لا يبعده عن خلق. ما هو اللي قريب منك يبقى بعيد عن التاني. لكن ربنا ما يشغلوش شيء عن شيء، يبقى قريب منك وقريب من كل الخلق. الله.